بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعمال أبي بكر بعد الاستخلاف، وهي من فضائله رضي الله عنه. قام رضي الله عنه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخل بشيء، كما قال عن نفسه: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وعلى وجه التفصيل قام من الأعمال الجليلة بالأعمال الآتية: ثبت المسلمين وقواهم، أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا طوعا، المهاجرون منهم الأنصار، وهم قاتلوا الناس على الإسلام، ولهذا لم يرتد من أهل المدينة أحد. لأنهم لم يدخلوا تفتح بالسيف، إنما فتحت المدينة بالدعوة. وهذا من فضائل المدينة أن أتاها الإسلام وانتشر منها الإسلام، فأتاها الإسلام بالدعوة إلى الله. فهذا يدل على أهمية العلم والدعوة، فقد تسلم مدينة كاملة. نعم. بل ضعف أغلبهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلت أنفسهم عن الجهاد على دينه، حتى ثبتهم الله وقواهم بأبي بكر رضي الله عنه، الذي أيد الله به الإسلام في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظه به بعد مماته، فالله يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. قال أنس: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كالثعلب، يعني فينا ذلة وانكسار. نعم، لأن دائما الثعلب ينزل رأسه. نعم. فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود، جمع أسد، يعني أصبحنا شجعان. نعم. ثانيا: قاتل المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا ممن أسلموا بالسيف كأصحاب مسيلمة وأهل نجد، وتواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأصحابه. قاتل مسيلمة الكذاب المدعي للنبوة وأتباعه بني حنيفة وأهل اليمامة، وقد قيل إنهم كانوا 100,000 أو أكثر. وقاتل طليحة الأسدي، وكان قد ادعى النبوة بنجد، واتبعه من أسد وغطفان ما شاء الله. وادعى النبوة سجاح، امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب، فتزوج الكذاب بالكذابة. وأيضا فكان من العرب من ارتد عن الإسلام لم يتبع متنبئا كذابا. وسبب ارتدادهم عن الإسلام الإيمان ما وقر في قلوبهم لما أسلموا. نعم. وقد ذكر أئمة التفسير أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن اتبعهما من أهل اليمن وغيرهم. فمن أعظم فضائل الصديق عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين، وأعظم الناس ردة كانوا بني حنيفة، ولم يكن قتاله لهم على منع الزكاة، بل قتالهم على أنهم آمنوا بمسيلمة الكذاب. ثالثا: قاتل مانع الزكاة. وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون امتنعوا من أدائها بالكلية، فقاتلهم على هذا لم يقاتلهم ليؤدوها إليه. لم يقاتلهم ليؤدوها إليه. وقد حصل لعمر رضي الله عنه أولا شبهة في قتالهم، حتى ناظره الصديق وبين له وجوب قتالهم فرجع إليه، والقصة في ذلك مشهورة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عناقا يعني شاة صغيرة. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وعمر رضي الله عنه احتج بما بلغه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له الصديق أن قوله بحقها يتناول الزكاة، فإنها حق المال. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا اللفظ الثاني الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بين فقه أبي بكر، وهو صريح في القتال على أداء الزكاة، وهو مطابق للقرآن. قال الله تعالى: فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقر أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها. الله أعلم.